الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا نتكلم عمن يروي حديثا من كتاب، والنسخة التي يروي منها فيها خطأ، فهل يصلح هذا الخطأ أم يرويه كما هو على الخطأ؟ فقال إن الإصلاح في الكتاب، يعني جوزه بعضهم وذكر حكمه، إلى أن قال: وإن كان الإصلاح بزيادة ساقط فإن لم يغاير معنى الأصل فهو على ما سبق. إن كان الإصلاح بزيادة ساقط، يقول إذا كان الإصلاح اللي في الكتاب بزيادة سقط، إن النسخة الأصلية فيها يعني جزء ساقط من الحديث أو راو سقط من الإسناد، والإصلاح بزيادة هذا الراوي الساقط أو بزيادة هذه الكلمة الساقطة أو كذا. فيقول إذا كان زيادة الساقط لا تغاير معنى الأصل، يعني الكلمة التي سقطت سواء سقطت أو ذكرت المعنى واحد لا يتغير المعنى، يعني بعض الكلمات إذا سقطت لا يختل المعنى بسقوطها، يعني هي مع سقوطها المعنى مستقيم. فقال: فهو على ما سبق، يعني على ما سبق الكلام عنه، أنه هو هل يبقيه على الخطأ ولا يذكر الصواب. قال: وإن غاير تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان. لكن لو السقط اللي هو تم إصلاحه هذا الزيادة تغير حكم الأصل، يعني لو قرئ الحديث بدون هذه الزيادة لا أفاد معنى، وإذا قرئ بالزيادة التي سقطت منه فإنه يعطي معنى مغايرا. فهنا يقول يتأكد هنا الحكم بأنه عليه أن يذكر الأصل مقرونا بالبيان، هنا عليه أن يذكر الأمرين في هذه الحالة، فيقول: والله النسخة الأصلية الحديث فيها كذا، والصواب مثلا أو تم تصحيحه مثلا بعض فلان صححه وكذا بزيادة لفظة كذا. قال: فإن علم أن بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة يعني إذا علم أن الخطأ بإسقاط هذه الكلمة أو إسقاط هذا الراوي وقع من راو معين من رواة السند، وأن هذا الحديث مثلا له روايات أخرى بدون هذا السقط، يعني الحديث روي على الصواب في روايات أخرى، لكن في رواية راو معين هو الذي وقع في روايته هذا الخطأ، فيروي الرواية التي فيها الخطأ ثم يقول يعني كذا ويزيد الكلمة الساقطة، عند موضع السقط يستعمل كلمة يعني. هنا مثال يعني يوضحه، يقول ان الخطيب البغدادي روى حديثا، روى الخطيب البغدادي حديثا عن ابي عمر ابن مهدي، عن أبي عمر ابن مهدي ماشي، عن المحاملي، وساق السند إلى عمرة، عمرة التابعية رحمه الله، من من تابعية تروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالسند فيه عن عمرة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. طيب عمرة هذه تابعية وليست هي، لكن النسخة هكذا فيها، يعني عمرة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. فهذا طبعا خطأ. الصواب وجدوا الرواية الأخرى، أن رواية أبي عمر بن مهدي هكذا، كل النسخ اللي فيها رواية عن أبي عمر بن مهدي عن عمرة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رواية غيره في عن عمرة قالت كانت قالت عن عمرة عن عائشة، عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجل. فهنا الخطيب لما روى الرواية اللي هي فيها الخطأ هذه اللي فيها السقط، فلما وصل إلى قوله عن عمرة راح أضاف إيه؟ يعني عن عائشة، عن عمرة يعني عن عائشة، يعني هو أبو عمر بن مهدي لما روى الحديث عن عمرة فيقول يعني عن عائشة، ويقصد عن عائشة يعني عن عمرة عن عائشة، بس هو إيه سقطت منه سهوا يعني، لكن هو يقصد هذا، فيقول إيه عن عمرة، فراح زاد فيها يعني عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبارة يعني عن عائشة معناها أن هذا إيه سقط وقع في الرواية في هذا الموضع، وصوبه الإيه الخطيب البغدادي لما روى الحديث. ثم ذكر الخطيب يقول لأن ابن مهدي لم يقل، قال قلنا يعني الخطيب يقول قلنا يعني لأن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. قال وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. هنا الخطيب يقول شيخه الذي حدثه بالحديث لم يذكر له عن عائشة، فهو أضاف كلمة يعني، ويقول إنه رأى شيوخه يفعلون هذا إذا وجدوا سقطا في الحديث في النسخة التي معهم، يذكرون الصواب في موضع السقط مسبوقا بكلمة يعني. يقول هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ، هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ. فأما إن رواه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه فيتجه إصلاحه في كتابه وروايته. يقول لكن لو الراوي نفسه وجد الخطأ في نسخته ويغلب على ظنه أن الخطأ منه هو في نسخته التي نسخها وليس فيما حدثه به شيخه، يعني وجد الخطأ في نسخته فيها سقط ويغلب على ظنه أن شيخه حدثه بالحديث على الصواب وأنه الراوي هو نفسه أنه أخطأ في الكتابة، فعند ذلك عليه أن يصلحه في هذه الحالة ويرويه على الصواب إيه مباشرة، يعني إصلاحه في كتاب نفسه أسهل من إصلاحه في كتب غيره. فهو إذا كان الخطأ في كتاب نفسه ويغلب على ظنه أن شيخه حدثه به على الصواب وأنه هو الذي أخطأ فيه، فقالوا عليه أن يصلح كتاب نفسه ويروي الحديث على الصواب. قال فيتجه يعني الأوجه والأصح أنه يصلحه في كتابه وروايته ويرويه على الصواب مباشرة. قال كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو السقط. درس يعني انمحى، مرات هم يكتبون بالحبر وكذا، مرات إيه يحصل بلل أو مع قدم النسخة أو كذا ينمحي بعض المكتوب. فإذا درس من كتابه بعض الإسناد أو بعض المتن، درس بمعنى يعني انمحى وانطمس أو أكلته مثلا الأرضة اللي تأكل حشرة العتة هذه التي تأكل الورق ولا كذا، ففي جزء من السند أو المتن يعني درس من الكتاب. فقال يجوز استدراكه من كتاب غيره، الجزء الساقط هذا ممكن يستدركه من كتاب غيره. شوف الكتب الأخرى، الطلاب الآخرون الذين سمعوا هذه الأحاديث، فينظر في كتبهم ويستكمل النقص منهم. إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط، إذا عرف أن النسخ الأخرى هذه صحيحة وغلب على ظنه يعني واطمأن إلى أن الذي سقط من نسخته هو نفس هذه العبارة الموجودة في النسخ الأخرى. قال كذا قاله أهل التحقيق ومنعه بعضهم، المحققون قالوا إيه يفعل هذا ومنعه بعضهم يعني على سبيل الاحتياط وكذا. وبيانه حال الرواية أولى، يقول الأولى يعني الأورع أنه عند الرواية عندما يأتي إلى رواية هذا الحديث ينبه ويقول الله إيه هذا الجزء من الإسناد أو هذا الجزء من المتن يعني انطمس في كتابي واستدركته من كتاب فلان، حتى ينبه يعني على هذا، يقول هذا أولى وأحسن. قال: وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه. يقول هكذا أيضا الحكم في من يعتمد على الحفظ، إذا كان الراوي يعتمد على الحفظ، زي احنا بنقول في الكتاب ممكن يدرس شيء من الكتاب ينطمس، ففي الحفظ برضو ممكن هو نفس الراوي هو في حفظه الذي يعتمد على حفظه، يعني عنده ايه في جزء من السند او جزء من المتن اصبح ايه متشككا فيه غير متثبت منه، فهل له ان يستدرك وعارف ان في كلمة هنا في الحديث يعني كان كلمة في هذا الموضع بس نسيها، فقال له كذلك ان يستثبت ما شك فيه من كتاب غيره او من حفظه، فينظر ايه الذين كتبوا هذه الاحاديث ويشوف هذه اللفظة ويكمل السقط الذي في حفظه من كتب الآخرين أو من محفوظات الآخرين، يذاكر الحفاظ الآخرين ويأخذ منهم هذه اللفظة التي يعني سقطت من حفظه. قال: فإن وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه، إذا وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء بها ويرويها على ما يخبرونه. إذا وجد كلمة غير مضبوطة يعني من غريب اللغة العربية، يعني كلمات الغريبة اللي هي ليست التي يعني يخفى معناها وتحتاج إلى بيان معناها أو يقل استعمالها، فقد يخفى عليه ضبطها، فعليه أن يسأل العالمين باللغة عن ضبط هذه الكلمة ويرويها على ما يخبرونه. إذا علماء اللغة يعني أخبرون هذه الكلمة يعني تضبط هكذا بالفتح بالضم بك، فيسألهم عنها ويرويها على ما يخبرونه به. طيب، قال السابع: إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر واتفقا في المعنى دون اللفظ فله جمعهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما فيقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان. واضح؟ يقول الآن مرات المحدث يعني سمع الحديث من شيخين، سمع الحديث من شيخين مختلفين واتفقا في المعنى دون اللفظ، يعني هذا رواه بلفظ وهذا رواه بلفظ آخر لكن المعنى واحد، قال له في هذه الحالة أن يقول: حدثنا فلان وفلان، ويسوق الشيخين ثم يروي بلفظ واحد منهما، لكن قال عليه أن ينبه يقول: وهذا لفظ فلان. يعني إذا مالك مثلا، الإمام مالك سمع الحديث من سالم عن ابن عمر ومن نافع عن ابن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع هو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا لو أن مالكا سمع الحديث من سالم برواية وسمع نفس الحديث من نافع بس باختلاف في اللفظ لكن يؤدي نفس المعنى، فهنا يمكن قالوا يجوز هنا أنه يقول حدثني سالم ونافع قال حدثنا ابن عمر مثلا رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسوق الحديث، ولكن يقول: واللفظ لسالم أو اللفظ لنافع، اللفظ الذي استعمله واستعمل لفظ واحد منهما وعطف الآخر عليه. قال: ثم يسوق الحديث، خلاص، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما فيقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو هذا لفظ فلان قال، أو هذا لفظ فلان قال كذا، ويسوق الحديث، أو قال أخبرنا فلان ونحوه من العبارات، ونحوه من العبارات. قال: ولمسلم في صحيحه عبارة حسنة، يعني الإمام مسلم في صحيحه يستعمل في هذا الموضع طريقة حسنة، كقوله: حدثنا أبو بكر وأبو سعيد، حدثنا أبو بكر اللي هو أبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو سعيد اللي هو أبو سعيد الأشج، كلاهما من شيوخ الإمام مسلم، فالإمام مسلم يقول حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كلاهما عن أبي خالد، كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن الأعمش. واضح؟ فهو هذه طريقة مسلم، إن هو يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان، وبعدين يبدأ يسمي واحدا منهما ويسوق يعني لفظه، يعني هو قال حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كلاهما عن أبي خالد، خلاص. وبعدين رجع قال قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن الأعمش ويسوق الحديث. فإذا عرفنا من هذا أنه سمع هذا الحديث من شيخين، وأن اللفظ الذي استعمله هو لفظ واحد منهما. طيب أين لفظ الآخر؟ لفظ الآخر يكون يعني نحو هذا اللفظ. قال فظاهره أن اللفظ لأبي بكر، يعني هذه الطريقة توضح أن اللفظ الذي استعمله هو لأبي بكر. قال فإن لم يخص فقال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قال حدثنا فلان، جاز على جواز الرواية بالمعنى. يقول لك يعني ممكن أيضا عند من يجيز الرواية بالمعنى أن يذكر شيوخه، يقول مثلا حدثنا فلان وفلان ثم يقول وتقاربا في اللفظ، يعني وحدثاني بلفظ متقارب، قال حدثنا فلان عن فلان، ثم يسوق يعني لفظ أحدهما أو لفظا يعني مدمجا من لفظيهما. طالما قال تقاربا في اللفظ فهو وضح يعني أن هذا ليس لفظ واحد منهما بعينه، إذا كان من الراوي ممن يجيز الرواية بالمعنى. قال فإن لم يقل تقاربا فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى. طيب لو قال حدثنا فلان وفلان قال حدثنا فلان وساق السند ولم يبين أن اللفظ هذا هو للأول أو للثاني، فقال عند من يجيز الرواية بالمعنى يجوز له أن يروي عن شيخين كل منهما حدثه بلفظ، أن يروي عنهما بلفظ واحد منهما أو حتى بلفظ يعني مدمج من لفظيهما عند من يجيز الرواية بالمعنى، وإن كان قد عيب به البخاري أو غيره. يعني الإمام البخاري رحمه الله لما ذكرنا في مزايا صحيح البخاري على مسلم ومزايا صحيح مسلم على البخاري، فكان من مزايا صحيح مسلم على البخاري أن مسلما لا يجيز الرواية بالمعنى ولا يجيز تقطيع الحديث ولا اختصاره، المسلم لا يجيز رواية الحديث بالمعنى ولا يجيز تقطيع الحديث الطويل على الأبواب، لابد يروي الحديث الطويل كاملا، ولا يجيز اختصار الحديث وكذا. فمن تدقيق الإمام مسلم أنه إذا روى الحديث الواحد عن شيخين وبينهم اختلاف في اللفظ ينص على مواضع الخلاف أو ينسب اللفظ إلى واحد منهما. أما الإمام البخاري رحمه الله فكان يجوز الرواية بالمعنى ويجوز تقطيع الحديث واختصاره، وكان إذا روى الحديث عن شيخين بألفاظ مختلفة لا يفصل يعني لفظ هذا ولفظ هذا، وإنما يقول حدثنا فلان وفلان قال حدثنا فلان، مع أن كل واحد منهما قد يكون عبارته تختلف عن الآخر. قال وإذا سمع من جماعة، لذلك يعني قالوا أن لفظ مسلم إذا اتفق البخاري ومسلم على رواية حديث فلفظ مسلم أقرب إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ البخاري، يستحبون أن يساق الحديث بلفظ مسلم، من رواية مسلم أقرب للفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدقق في الألفاظ بخلاف البخاري، ولأن مسلما أيضا كان يعتمد على الكتب، يعتمد على الكتابة، البخاري كان يعتمد على الحفظ يعني. قال وإذا سمع من جماعة مصنفا، وإذا سمع من جماعة مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم ثم رواه عنهم وقال اللفظ لفلان فيحتمل جوازه ومنعه. فيقول لو سمع الكتاب من جماعة من الشيوخ لكن قابله بالنسخة الأصلية لواحد منهم فقط ولم يقابله بنسخ الآخرين، فقال يعني بناء على ما سبق يمكن أنه يقول هذا الكتاب سمعته من فلان وفلان وفلان ويسوق شيوخه، واللفظ لفلان، ويرويه عنهم جميعا، لكن ايه، يقول ان اللفظ هذا مطابق للفظ فلان، لان روايات الاخرين قد يكون فيها اختلاف في الالفاظ، فقد يحتمل جوازه ومنعه. طيب الثامن قال: ليس له ان يزيد في نسب غير شيخه او صفته الا ان يميزه فيقول هو ابن فلان الفلاني. يقول ليس له ان يزيد في نسب شيخ غير شيخه، يعني في نسب غير شيخه، يعني هو شيخه في الروايه له ان ينسبه، يعرف بشيخه، يقول يذكر اسمه واسم ابيه وينسبه الى اسرته او قبيلته او بلده او كذا، لكن غير شيخه اذا ورد يعني في السند غير منسوب الى ابيه او الى قبيلته او كذا، هل له ان يزيد فيه اثناء الروايه من باب التعريف؟ هنا قال ليس له ان يزيد الا ان يميزه فيقول هو ابن فلان الفلاني، او يعني ابن فلان. هنا طبعا هو الخوف هنا من ايه، من مسألة الرواة الذين تشتبه أسماؤهم، فممكن هو يعني يريد أن يعمل معروفا، أن هو الشيخ مثلا الشيخ قال مثلا إيه، يعني زي مثلا هنا إيه الإمام مسلم لو قال حدثنا أبو بكر وأبو سعيد قال حدثنا أبو خالد، فالآن مثلا تلميذ مسلم وهو يروي عن مسلم، هل له أن هو يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، فيجي إيه يزيد يقول أبو بكر بن أبي شيبة وابو سعيد الاشج، بس هو مسلم ما قالش الاشج ولا قال ابن ابي شيبه، فهل تلميذ مسلم له ان يفعل هذا؟ فقال لا يزيد الا اذا ايه ميز هذه الزياده بكلمه هو او بكلمه ايه يعني، يعني يحط كلمه هو او كلمه يعني، فيقول مثلا ايه لو واحد من تلاميذ مسلم يقول حدثنا مسلم قال حدثنا ابو بكر هو ابن ابي شيبه وابو سعيد هو الأشج، أو يقول قال مسلم إيه حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة وأبو سعيد يعني الأشج، فهنا لماذا قالوا يقول هو أو يقول يعني، حتى نعرف أن هذا النسب يعني ليس من إيه من الإمام مسلم، ما هو اللي قال كذا، ولكن ناس من طلابه، لأن خشيت أنه مثلا يكون مثلا لمسلم أكثر من شيخ اسمه أبو بكر، والطالب حسب أنه يعني ابن أبي شيبة وهو كان يعني شخصا آخر. واضح؟ مرات الإمام البخاري رحمه الله أحيانا مثلا يقول حدثنا محمد أو يقول حدثنا، ويختلف الشراح الصحيح وكذا من الذي عناه بهذا الاسم، فده يجي واحد هو من نفسه وينسبه إلى أبيه وكذا من غير يعني أن يقول هو أو يقول يعني أو كذا، فهنا يظن أن هذا هو كلمة الإمام البخاري، وربما الراوي يعني أخطأ عندما نسب، ويكون نسب راويا آخر غير المقصود. قال: فإن ذكر شيخه نسب شيخه في أول حديث ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعض نسبه. الآن صورة يعني أخص شوية من الصورة السابقة، أن الشيخ نفسه يعني ذكر نسب شيخه في أول الكتاب، ثم صار بعد ذلك اختصارا يروي الأحاديث عن هذا الشيخ من غير أن ينسبه، فهل للراوي عن الشيخ أن ينسبه في المواضع التي لم ينسبه فيها شيخه؟ فقد حكى الخطيب عن أكثر العلماء جواز روايته تلك الأحاديث مفصولة عن الأول مستوفيا نسب شيخ شيخه. فالخطيب البغدادي حكى عن أكثر العلماء أنهم جوزوا في هذه الحالة أن يروي حديثا من تلك الأحاديث التي لم ينسب فيها الشيخ وينسبها الراوي معتمدا على أن شيخه قد نسبه في حديث قبله. واضح؟ نعم. قال: وعن بعضهم الأولى أن يقول يعني ابن فلان، وعن بعضهم قالوا الأولى أن يقول يعني ابن فلان، يعني حتى في هذا الموضع برضو يقول يعني ابن فلان. وعن علي بن المديني وغيره يقول حدثني شيخي أن فلان ابن فلان حدثه، حدثني شيخي أن فلان ابن فلان حدثه. قال وعن بعضهم أخبرنا فلان هو ابن فلان واستحبه الخطيب. قال وكله جائز، وكله جائز، وأولاه هو ابن فلان أو يعني ابن فلان. ثم قوله أن فلان ابن فلان، ثم قوله أن فلان ابن فلان، ثم أن يذكره بكماله من غير فصل. فهنا الترتيب يعني العبارات التي استعملوها، فيقول أفضل شيء أن يقول هو ابن فلان، رقم 2 يقول يعني ابن فلان، رقم 3 أن فلان ابن فلان، استعمل كلمة أن يعني، رقم 4 أن يذكر الشيخ منسوبا يعني بكماله، يذكر اسمه واسم أبيه واسم جده، رغم هذا هو شيخ شيخه وشيخه لم ينسبه في هذا الموضع، لكن الراوي إيه ينسبه بكماله من غير فصل. هذا كله يعني حذرا من إيه، من حدوث خلط، يعني مثلا لأنه يوجد أكثر من راوي أحيانا يشتبهون في الأسماء، فقد ينسبه ويكون شيخه يعني شيخا آخر غير الذي قصده، فالأحسن أنه يوضح أن النسبة منه وليست من شيخه. قال التاسع جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا، وينبغي للقارئ اللفظ بها. يعني مثلا إذا عندك حديث إيه تجد النسخة مكتوبا فيها حدثنا مالك حدثنا نافع حدثنا ابن عمر، النسخة مكتوبة هكذا، فقال لك هي في الأساس تقول يعني تلميذ مالك يقول حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر، فكلمة قال هي يعني ثابتة إيه نطقا محذوفة خطا، يعني كل كلمة حدثنا أو أخبرنا في قبلها كلمة قال، فلان قال حدثنا، فلان قال حدثنا، فقال لك أنت وأنت بتقرأ زد كلمة قال رغم أنها غير مكتوبة عندك في النسخة، يعني النسخة عندك أخبرنا فلان أخبرنا فلان أخبرنا فلان، وأنت بتقرأ تقول أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال حدثنا وهكذا، فقبل أخبرنا أو حدثنا تزيد قال. فجرت العادة بحذف قال ونحوه بين بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا، يعني على سبيل إيه الاختصار لأنها تتكرر كثيرا. وينبغي للقارئ اللفظ بها، ينبغي للقارئ أن يتلفظ بها رغم أنها غير مكتوب. وإذا كان فيه قرئ على فلان أخبرك فلان، أو قرئ على فلان حدثنا فلان، إذا عندك النسخة مكتوب فيها مثلا قرئ على مالك أخبرك نافع، أو النسخة مكتوب فيها قرئ على مالك حدثنا نافع، هكذا النسخة، قال كنت بتقرأ ماذا كيف تقرأ هذه العبارة؟ الموضع الأول قال فليقل القارئ في الأول قيل له أخبرك فلان، يعني تقول إيه قرئ على مالك قيل له أخبرك نافع، يعني النسخة مكتوب فيها قرئ على مالك أخبرنا نافع، هذا المكتوب كيف تقرأها؟ تقول قرئ على مالك قيل له أخبرنا قيل له أخبرك نافع، قيل له أخبرك نافع، فتقرأها بهذه الطريقة. ما الذي زدته هو عبارة قيل له. وفي الثانية لقرئ على فلان حدثنا فلان، عندما تقرأها قل قرئ على فلان قال حدثنا فلان، فزيد فيها كلمة إيه قال. قال وإذا تكرر لفظ قال كقوله حدثنا صالح قال قال الشعبي، هنا إيه؟ حدثنا صالح قال، يعني صالح قال، قال الشعبي، يعني مقول القول هو قال الشعبي، يعني صالح العبارة اللي قالها قال الشعبي. فالراوي الآن يقول صالح قال قال الشعبي، فإن كلمة قال جت مرتين. قال فإنهم يحذفون أحدهما خطا فليلفظ بهما القارئ. قال يعني جرت العادة في الخط هنا من إيه؟ صالح قال قال الشعبي، يحذفون واحدة من إيه؟ من كلمتي قال. يقول لكن القارئ عليه أن يتلفظ بها. أنت الآن وأنت تقرأ تقول إيه؟ صالح قال الشعبي، عندما تقرأ تقول صالح قال قال الشعبي. ولو ترك القارئ قال في هذا كله فقد أخطأ، والظاهر صحة السماع. الإمام النووي يقول لو القارئ ترك كلمة قال في النطق واقتصر على قراءتها كالمكتوب يقول فقد أخطأ في هذا، لكن الظاهر أن سماعه صحيح، لأن كلمة قال وإن حذفت يعني في النطق إلا أنها يعني مفهومة من السياق. طبعا هذا الذي يعني رجحه الإمام النووي رحمه الله وعليه يعني جمهور العلماء. وذكر السيوطي عن بعض العلماء أنهم إيه جوزوا يعني حذف قال حتى في النطق أيضا، جوزوا حذف قال حتى في النطق أيضا. قال العاشر النسخ والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام عن أبي هريرة. أحيانا توجد نسخة أو جزء فيها مثلا 100 حديث بسند واحد، يعني مثلا إيه هذه نسخة فيها الأحاديث التي يرويها همام عن أبي هريرة، فمئة حديث مثلا كلها همام عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. منهم من يجدد الإسناد أول كل حديث وهو أحوط. قال بعض المحدثين يجدد الإسناد أول كل حديث، كل حديث يعيد الإسناد مرة أخرى، رغم أنه معروف أن الكتاب هذا كل الأحاديث التي فيه هي بسند واحد، فمع كل حديث منها يعيد السند مرة أخرى. قال وهو أحوط. ومنهم من يكتفي به في أول حديث، بعضهم يكتفي به في أول حديث، لو هو جالس مثلا محدث سيحدث بمئة حديث بسند واحد كلها، فيسوق السند في الحديث الأول وبعد ذلك إيه يدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد أو وبه، فيسوق السند يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وبعدها يقول وبه قال صلى الله عليه وسلم كذا، وبه قال صلى الله عليه وسلم كذا، من باب إيه الاختصار، وبه يعني بنفس السند الذي إيه سقته أول مرة، إما في أول حديث وإما في أول كل مجلس، يعني لو الأحاديث هذه مثلا سيقسمها على مجالس، يعني مثلا هي 100 حديث وسيحدث طلابه بها في مجلسين، المجلس الأول سيحدثهم 50 حديثا والمجلس الثاني 50 حديثا، ففي المجلس الأول بعضهم يقتصر بس على أول مرة أول حديث فقط وبعد ذلك لا يذكر الإسناد، يجي في المجلس الثاني يفتتح المجلس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبه قال صلى الله عليه وسلم كذا، لأن الطلاب يعرفون إيه ماذا يقصد. وبعضهم يبتدئ بالإسناد في أول كل مجلس، يعني هيكرروا مثلا أول المجلس الأول يذكر السند في أول حديث في المجلس الأول ثم يقول وبه وبه، لما يجي في المجلس الثاني أول حديث في المجلس الثاني يذكر فيه السند والمتن وبعد ذلك يقول وبه أو وبالإسناد ويروي بقية الأحاديث. قال ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد أو وبه وهو الأغلب. قال فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول بإسناده جاز عند الأكثرين. طيب الآن الذي سمع هذه الأحاديث 100 بعدين أراد أن يروي الحديث مثلا رقم 45، الآن شيخه لم يذكر له الإسناد في هذا الحديث خاصة، وإنما يعني قال له إيه يقول مثلا حدثنا مثلا فلان قال وبه قال صلى الله عليه وسلم، ولا يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يسوق السند رغم أن شيخه لم يسوق السند في هذا الحديث بالذات، بس هو كان ساقه في أول حديث ثم قال وبه. فقال الأكثرون قالوا له أن يسوق الإسناد في الحديث الذي في الأجزاء، يعني عندما يريد رواية حديث من هذه النسخة، حتى لو كان الشيخ عند هذا الحديث خاصة قال وبه، وهو عارف أن كلمة وبه هذه تفسيرها الإسناد الأول الذي ساقه، فيسوق الإسناد كاملا في هذا الحديث. ومنعه أبو إسحاق الإسفرايني وغيره، وبعضهم منع هذا. قال فعلى هذا طريقه أن يبين، الذين أبو إسحاق الإسفرايني منع هذا، قال كذا الشيخ في هذا الحديث قال وبه ليس لك أن تسوق السند فيه. طيب ماذا يصنع الآن عندما يريد أن يروي حديثا من وسط هذه النسخة منفصلا عما قبله؟ قال فعلى هذا طريقه أن يبين، كقول مسلم، هنا طريقة الإمام مسلم رحمه الله أنه إيه لا يجوز الرواية بالمعنى فيدقق في هذه الأمور. فالإمام مسلم قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، ماشي، قال حدثنا إيه عبد الرزاق. طيب هنا مكتوب عندكم أنا معمر، أنا هذه كيف نقرأها؟ لا نقرأها أخبرنا، ماشي، أنا نقرأها إيه أخبرنا، اختصار لأخبرنا. فهنا إيه حدثنا عبد الرزاق أنا معمر، هنا نقرأها إيه؟ طبعا لما تيجي تقرأ هذا السند هكذا هنقول إيه، قال مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، ماشي، عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم، وذكر الحديث. وكذا فعله كثير من المؤلفين. فهنا نجد إيه؟ أن هذه النسخة لما سمعها مسلم رحمه الله التي فيها أحاديث همام عن أبي هريرة، ماشي، فهذا الحديث اللي هو إن أدنى مقعد أحدكم لم يكن هذا الحديث أول حديث في النسخة، لم يكن أول حديث في النسخة. فالإمام مسلم ساق السند حتى وصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال وذكر أحاديث، يعني شيخه حدثه بهذا وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم، وساق الحديث. طيب الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله يعني كان في كتاب الطهارة كما عندكم في الحاشية، يعني في كتاب الطهارة، فروى في كتاب الطهارة إيه، ساق السند حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، وقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وكذا. فهنا استشكل الشراح، شراح البخاري، وهذا نبه عليه الحافظ ابن حجر في شرحه، شراح البخاري قبل ابن حجر وكذا، بعضهم استشكل إيه ما علاقة نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، والباب عن حكم الإيه، الموضوع في كتاب الطهارة بيتكلم عن حكم البول في الماء الإيه الدائم، عن حكم البول في الماء الدائم، ما علاقة نحن الآخرون السابقون بموضوع حكم التبول في الماء الدائم والاغتسال في الماء الدائم؟ فبعض الشراح أشكل عليهم يعني ما مناسبة الحديث للترجمة، وتنبه آخرون إلى أن البخاري رحمه الله قصد بهذا أن هذا الحديث هو أول حديث في النسخة، نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فشيوخه إيه يحدثون بهذا السند، يرون به أحاديث عديدة وكلها في نسخة واحدة، وأول حديث فيها هو حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، هذا الحديث هو الذي ذكر فيه الإسناد، ثم يقولون بعد ذلك وبه قال صلى الله عليه وسلم وبه قال صلى الله عليه وسلم وبه قال صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون الإسناد في بقية الأحاديث. فهو ساق الإسناد وذكر الحديث الأول ثم عطف عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. من هذا الحديث الثاني هو من ضمن الأحاديث المروية في النسخة التي أولها حديث نحن السابقون نحن الآخرون السابقون، يعني نحن الآخرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم يعني زمانا في الدنيا، وهم السابقون يوم القيامة يعني أول الأمم تحاسب يعني يوم القيامة وتحشر وأول الأمم تدخل الجنة. وأحيانا كان الإمام البخاري رحمه الله على أساس أنه يجوز الرواية بالمعنى فكان يقتصر أحيانا على الحديث الذي يريده ويسوق فيه السند كاملا رغم أنه غير مذكور في هذا الحديث. طيب الحادي عشر، قال إذا قدم المتن، إذا قدم المتن كقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو المتن وأخر الإسناد، أو المتن وأخر الإسناد كروى نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل. هنا أو المتن وآخر الإسناد، إذا قدم المتن أو قدم المتن وآخر الإسناد، وآخر الإسناد كروى نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول أخبرنا به فلان عن فلان، ويأتي بأول الإسناد. فيعني هذه طريقة بعض المحدثين أو كذا أنه يذكر المتن النبوي أولا ثم يسوق إسناده بعده، وأحيانا يذكر آخر الإسناد يعني أعلاه من اللي هو من يذكر مثلا الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحيانا التابعي والصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسوق متن الحديث ثم بعد ذلك يقول أخبرنا به فلان عن فلان ويجيب أول الإسناد لاحقا. يبقى هنا ذكر الصورتين، الصورة الأولى أنه ذكر الشيخ ذكر المتن النبوي أولا ثم بعده ساق إسناده كاملا، هذه طريقة. الطريقة الثانية نساق جزءا من المتن، جزءا من السند مع المتن، الجزء الأخير من الإسناد مع المتن، ثم بعده ساق أول الإسناد حتى يصله بالجزء المذكور. قال صح وكان متصلا، أو فهذا صح وكان متصلا. فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد فجوزه بعضهم، فجوزه بعضهم. لأن لو الذي سمع الحديث هكذا هل له أنه يعيد الترتيب على الترتيب المألوف ويأتي بأول الإسناد ويسوق الإسناد كاملا ثم بعده المتن، أو لا بد أنه يتقيد بروايته بنفس الطريقة التي حدثه بها شيخه؟ فقال لو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد فجوزه بعضهم، وينبغي فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض بناء على منع الرواية بالمعنى. يقول لكن الذين يمنعون الرواية بالمعنى يعني هنا يقول يعني ينبغي أن يختلفوا في هذه المسألة، يعني هل هي من ضمن الرواية بالمعنى الممنوعة أم لا. قال ولو روى حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا قال في آخره مثله. الآن مرات يعني المحدث سمع الحديث بإسنادين مختلفين والمتن واحد، فروى المتن بالإسناد الأول ثم بعده ساق الإسناد الثاني ويقول مثله، يعني بالإسناد الثاني نفس هذا الحديث مثله، روى نفس الحديث بالسند الثاني. طبعا مرات يستعملون مثله مرات يستعملون نحوه، إذا كان اللفظ مطابق تماما يقول مثله، إذا كان روى نفس الحديث بسند آخر لكن مع اختلاف في الألفاظ، فمرات المحدث يعني يسوق السند والمتن وبعد ذلك يسوق سندا ثانيا ويقول نحوه نحوه. فيقول لو روى حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا آخر إسنادا قال في آخره مثله، فأراد السامع رواية المتن بالإسناد الثاني، فالأظهر منعه وهو قول شعبة. هنا الآن هل يجوز أن تروي الحديث بالإسناد الثاني فقط مع أن الإسناد الثاني لم يسق فيه المتن وإنما قيل فيه مثله؟ فلو أنك لا تريد الإسناد الأول تريد أن تروي الحديث بالإسناد الثاني وبدل كلمة مثله تذكر متن الحديث تأخذه من الإيه؟ من الذي قبله. قال الأظهر منعه وهو قول شعبة، وأجازه الثوري وابن معين إذا كان متحفظا مميزا بين الألفاظ. الإمام سفيان الثوري ويحيى بن معين أجاز أن يروي بالإسناد الثاني نفس المتن إذا كان متحفظا يميز بين الألفاظ. قال وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال، يذكر الإسناد الثاني ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا، مثل حديث قبله متنه إيه كذا. واضح العبارة؟ يعني الآن لو مثلا الحديث مثلا يرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وساق متن الحديث، وبعدين المحدث بعد أن روى قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ثم قال إيه وحدثني مثلا إيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله، فهل ممكن الآن تيجي تقول قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجيب المتن من الحديث اللي قبله، تشيل كلمة مثله وتجيب الحديث اللي قبله؟ فناس منعوا هذا وناس أجازوه، وقال كان جماعة من العلماء طريقتهم أنهم إيه إذا جاء مثلا قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثل حديث قبله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث قبله متنه كذا قال صلى الله عليه وسلم ويسوق الإيه المتن. قال واختار الخطيب هذا. قال وأما إذا قال نحوه، لكن لو المحدث قال نحوه ساق سندا مثلا قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وبعدين قال وإيه وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحوه نحوه، فنحوه يعني معناه ان ايه ان حديث بمعنى الحديث الاول ولكن ليس بنفس الالفاظ. قال فاجاز الثوري، اجاز الثوري انه يروي بالاسناد الثاني المتن الاول، ومنعه شعبة وابن معين. قال الخطيب فرق ابن معين بين مثله او ونحوه، بين عبارة مثله وعبارة نحوه. قال يصح على منع الرواية بالمعنى، أو فرق ابن معين بين مثله ونحوه يصح على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق. يقول الذين منعوا يعني الآن مثلا إيه ابن معين لاحظنا أنه كان يجيز هذا فيما إذا قال مثله ويمنع هذا فيما إذا قال نحوه، فيقول هنا ابن معين فرق بين مثله ونحوه، فيقول هذا الفرق يصح على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق. لما يقول نحوه معناه أن إيه؟ أن السند الثاني روي به نفس الحديث لكن بألفاظ أخرى تفيد نفس المعنى، فالذي يجوز الرواية بالمعنى ممكن يذكر السند الثاني ويسوق المتن الأول على أساس أن المتن الأول هو بمعنى المتن المحذوف من السند الثاني. قال الحاكم يلزم الحديثي من الإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل له أو فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا اتفق في اللفظ، ويحل نحوه إذا كان بمعناه. واضح؟ يقول المحدث عليه أن ينتبه إلى الفرق بين عبارة مثله وعبارة نحوه، فإذا لم يذكر متن الحديث فعليه أن يقول مثله إذا كان المتن مثل الذي قبله، ويقول نحوه إذا كان هناك اختلاف في الألفاظ. قال الثاني عشر: إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال وذكر الحديث فأراد السامع روايته بكماله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه. يعني يأتي إلى حديث مشهور مثلا زي حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، فلو المحدث ساق السند قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وساق الحديث، أو يقول وذكر الحديث، ولا والمحدث نفسه يعني اقتصر على طرف الحديث، طرف اللي هو أول الحديث، يعني أول جملة في الحديث يتبين بها المقصود به، وحذف بقيته وقال وذكر الحديث من باب الاختصار. فالسامع الآن لو أراد روايته بكماله، بس شيخه لم يحدثه بالحديث بكماله وإنما حدثه بطرف منه وقال له وذكر الحديث، قال فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه. فمنعه الأستاذ أبو إسحاق اللي هو الإسفرايني، وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث. فبعضهم منعه وبعضهم أجاز أن السامع يروي الحديث كاملا شرط أن يكون الحديث معروفا لديه. والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول قال وذكر الحديث، وهو يعني يستعمل عبارة وهو، يعني يحدث كما حدثه شيخه، يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر الحديث، ثم يقول وهو كذا كذا، ويسوق إمام عادل وشاب نشأ، يقول وهو إمام عادل وشاب، ويسوق بس يضيف عبارة وهو ليوضح أن سياقته للمتن هذه من عنده وليست فيما سمعه من شيخ. قال وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق، أو وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة. واضح؟ فيقول يعني في هذه الحالة يعتبر روايته للحديث، طيب هو الآن لم يسمع بقية الحديث من الشيخ، فعلى أي أساس يرويه عنه؟ فقال يعتبر هذا بالإجازة، أن الشيخ لما حدثه بطرف الحديث ثم قال له الحديث معناه أنه أجاز له أن يروي عنه بقية الحديث، يعني لما ذكر له طرفه واقتصر عليه فهو أسمعه جزءا من الحديث وأذن له ضمنا أن يروي عنه بقية الحديث، لأن المقصود أن يروي الحديث كله وليس أن يروي بعضه، فإذا حدثه ببعضه واختصر الباقي فمعناه أنه أجاز له ضمنا أن يحدث عنه ببقيته، فله أن يروي الجزء المتبقي عن شيخه بإجازة يعني قوية أكيدة، ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة، يعني لا يحتاج أن يكون معه إجازة خاصة من الشيخ، يعني هو مجرد تحديث الشيخ له ببعض الحديث ويقول له وذكر الحديث أو الحديث، فمعناه أنه أجاز له أن يروي هذا الحديث عنه. قال الثالث عشر: قال الشيخ الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه، وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه. لو الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لك أن ترويه وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل النبي بدل الرسول أو الرسول بدل النبي؟ فقال الشيخ اللي هو ابن الصلاح قال الظاهر أنه لا يجوز تغيير هذا مكان هذا، وإن جازت الرواية بالمعنى، يقول حتى عند من يجيز الرواية بالمعنى لأن الرسول ليس بمعنى النبي. طبعا اعتمد في هذا على حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إيه دعاء أن يقوله قبل النوم إذا أوى إلى فراشه، إذا أخذ مضجعه وأوى إلى فراشه، يعني قال قل إيه اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ثم إيه استعاده النبي صلى الله عليه وسلم، قال البراء أعده علي يعني، فأعاده عليه البراء وقال إيه ورسولك الذي أرسلت، عاد عليه الحديث قال ورسولك الذي أرسلت، فقال صلى الله عليه وسلم قال لا ونبيك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. واضح؟ فهنا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، والحديث في البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه يعني صوب له اللفظ ولم يأذن له أن يقول ونبيك ورسولك مكان ونبيك. فلكن جزاكم الله، لكن قالوا هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه ذكرا من الأذكار، وألفاظ الأذكار توقيفية، يعني حتى الذين إيه أجازوا الرواية بالمعنى لهم استثناءات، يعني استثنوا منها يعني ألفاظ الأدعية والألفاظ الأذان والتشهد، يعني ما قصد التعبد بلفظه مثل ألفاظ الأذكار وألفاظ الأذان وألفاظ التشهد. وقالوا وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، طبعا كل النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، لكن بعض الأحاديث مثلا فيها بلاغة وإيجاز يعني في ألفاظها تتميز به عن بقية الأحاديث أو كذا، ف يعني قالوا مثل هذه الأحاديث ينبغي المحافظة فيها على الألفاظ. يعني طبعا هناك مسألة ما معنى النبي ومعنى الرسول، هناك أقوال عديدة للعلماء يعني في الفرق بين النبي والرسول. بعضهم يقول النبي الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ماشي. وبعضهم يقول النبي الذي ليس معه كتاب، أوحي إليه بشرع وليس معه كتاب، والرسول هو الذي إيه معه كتاب. بعضهم يقول النبي هو الذي شريعته لا تنسخ شريعة من قبله، والرسول هو الذي شريعته تنسخ شريعة من قبله. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأيه أن النبي هو الذي أرسل إلى قوم المسلمين يأمرهم إيه يعني بطاعة الله تعالى والاستقامة على دينه، كأنبياء بني إسرائيل الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل وهم مؤمنون في الأصل يعني، وكآدم عليه السلام أرسل إلى بنيه وأبنائه كانوا مسلمين، فقال هذا نبي وليس برسول. والرسول هو الذي أرسل إلى قوم إيه كافرين يدعوهم إلى الإسلام، فبناء عليه لأنه ورد في الحديث يعني عن آدم عليه السلام سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبيا، قال نبي مكلم، ومع ذلك إيه في حديث الشفاعة أن الناس يقولون لنوح عليه السلام عندما يستشفعون به يوم القيامة يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله تعالى في فصل القضاء، قالوا يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فهنا كيف هو أول رسول؟ فقالوا لأنه أول من أرسل إلى قوم كافرين، أول شرك حصل في الأرض هو في عهد نوح عليه السلام، وهو أول من أرسل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى الإسلام، ومن قبله كانوا إيه 10 قرون على التوحيد، فمن قبله كانوا أنبياء يعني. وفي طبعا جواب آخر يقولون أول رسول يعني بعد الطوفان، أن أولية مقيدة يعني وليست أولية مطلقة أو كذا، بهذا لا يمنع أن يكون قبله رسل وكذا. وبعض العلماء يقول كل نبي رسول وكل رسول نبي، يقول ليس بينهما فرق، كلهما بمعنى واحد وكذا. طيب على كل حال يعني قالوا هنا ان حتى لو قلنا هناك فرق في المعنى بين النبي والرسول، إلا أنهما يعني عندما يطلقان على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهنا في هذا السياق كلاهما بمعنى واحد. إذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو هناك فرق في المعنيين لكنهما باعتبارهما يعني أعلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة دلالتهما على شخص محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فهما بمعنى واحد، لذا يسموها الألفاظ المتكافئة، زي أسماء الله تعالى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء يوم القيامة، يعني هي مترادفة من وجه ومتباينة من وجه، من جهة معنى كل منها على حدة كل اسم يفيد يعني في أسماء الله تعالى الرحمن والحكيم والعليم والسميع، هل هي بمعنى واحد أو ليست بمعنى واحد؟ فمن جهة يعني دلالتها على الصفات كل اسم منها له معنى، هذا يفيد اتصاف الله تعالى بالعلم، وهذا يفيد اتصافه بالحكمة، وهذا يفيد اتصافه بالرحمة، فهي متباينة من جهة ما دلت عليه من الصفات، لكنها مترادفة من جهة كونها أعلاما على ذات الله سبحانه وتعالى. إذا قلت قال الرحمن أو قال الله فهنا نفس المعنى، لأن أنك تقصد هنا العلم الذي يدل على ذات الله سبحانه وتعالى. فنفس الشيء يعني في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وألقابه وصفاته كل منها يكون له معنى من جهة ما دل عليه من الصفات، لكنها مترادفة من جهة كونها أعلاما يعني تدل على ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول والصواب والله أعلم جوازه، لأنه لا يختلف به هنا معنى، وهو مذهب أحمد بن حنبل وحماد بن سلمة والخطيب، قالوا في هذا الموضع يجوز يعني إبدال الرسول بالنبي، لأن المقصود هنا يعني علم على ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أبو نعم هنا أيضا يعني أخونا يقول يعني قال أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة أبو الدرداء وأبو ذر وكذا رضي الله عنهم كان يقول أحدهم أحيانا قال خليلي صلى الله عليه وسلم، فأيضا إذا الراوي بدل خليلي قال إيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا إذا نظرت يعني أن الخليل ليس بمعنى النبي أو الرسول، ولكن إذا نظرت إلى يعني ليس بالمعنى من جهة دلالته على الأوصاف، لكن من جهة كونه علما على ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من هذه العبارات يؤدي نفس المعنى. إذا قلت قال خليلي أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيؤدي نفس المعنى، لأن خليله يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن هذا يعتبر من باب الرواية بالمعنى عند من جوز الرواية بالمعنى، وهذه يعني يعني أعلام مختلفة تدل على ذات واحدة. قال الرابع عشر إذا كان في سماعه بعض الوهم فعليه بيانه حال الرواية، ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة. إذا كان في سماعه بعض الوهم يعني بعض الضعف فعليه أن يبينه حال الرواية، ثم ذكر من أمثلة ذلك إذا حدثه من حفظه في المذاكرة، هناك التحديث في المذاكرة والتحديث في مجالس التحديث والإملاء، فمرات الشيخ في مجلس الإملاء يكون يعني يحدث بالأحاديث في مجلس الإملاء، وهذا المجلس يكون الشيخ فيه متهيئا للتحديث، يعني الشيخ بيحضر الأحاديث قبل أن يأتي، وعارف مثلا الشيخ له عادة مثلا إن هو كل يوم مثلا يجلس مثلا بعد العصر ولا بعد المغرب ويحدث طلابه 20 حديثا أو 50 حديثا، فهو يعد هذه الأحاديث قبل أن يحدثهم بها، يراجعها ويتثبت منها وكذا، ويحضر كتابه والطلاب يحضرون كتبهم، فيكون فيها تثبت وإتقان، بخلاف التحديث في مجال المذاكرة يعني بعد الدرس مثلا أخذوا يسألونه أسئلة ويجيبهم يقول نعم هذا سمعته من فلان عن فلان، ويسوق أحاديث من حفظه في المذاكرة مع الطلاب والمناقشات وكذا، فالتحديث في المذاكرة أضعف من التحديث في الإملاء. فيقول إذا كان يعني مذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة، يعني هو صحيح سمعه منه بس لم يسمعه يعني في مجلس إملاء والشيخ متهيئ للتحديث، وإنما كان يذاكره ويراجع معه بعض المسائل فحدثه بها كده إيه عرضه، كما فعله الأئمة. ومنع جماعة منهم الحمل عنهم حال المذاكرة. يقول بعض الأئمة منعوا الحمل عنهم حال المذاكرة، يعني منعوا أن من سمع منهم الأحاديث في المذاكرة أن يرويها عنهم. يقول إن وقت المذاكرة يعني لا يكون فيه تثبت، وربما روى الحديث بالمعنى، وربما حصل فيها وهم أو شيء، فمنعوا التحديث عنهم في المذاكرة. قال: وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح أو ثقتين فالأولى أن يذكرهما، فإن اقتصر على ثقة فيهما لم يحرم. إذا الحديث سمعه من شيخين، واحد ثقة وواحد مجروح، فاقتصر على روايته عن الثقة قال لم يحرم، لأنه سمعه من الثقة، يعني واحد ثقة وقال له حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وراوي آخر ضعيف قال له حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهو اقتصر على الإيه؟ على الثقة ولم يرويه عن الضعيف، جاز. وإذا سمع الحديث من ثقتين فاقتصر على واحد منهما أيضا جاز. قال: وإذا سمع بعض الحديث من شيخ وبعضه من آخر فروى جملته عنهما مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر جاز. لو الحديث سمعه من شيخين بس واحد حدثه بجزء من الحديث وأسقط بعضه في روايته، والثاني حدثه ببعض الحديث وأسقط بعضه في روايته، يعني لم يسمعه كاملا من إيه؟ من واحد منهما، وإنما سمع من هذا بعضا ومن هذا بعضا، فقال في هذه الحالة له أن يقول حدثني فلان وفلان، قال حدثنا فلان ويسوق السند ويسوق الحديث كاملا، لكن يقول بعضه عن فلان وبعضه عن فلان، يعني ينبه بهذه العبارة، يقول بعضه عن زيد وبعضه عن عمرو، إن هذه الرواية التي سقتها ليست كلها عن زيد وليست كلها عن عمرو، بعضها عن زيد وبعضها عن عمرو. فقال إذا فعل هذا جاز. ثم يصير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهما، فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجروح. يقول من ناحية الرواية والتحديث يجوز، لكن ما حكم هذه الرواية الآن التي قال فيها الراوي حدثني زيد وعمر قال حدثنا فلان وساق السند وساق الحديث ثم قال إن هذا الحديث بعضه عن زيد وبعضه عن عمر؟ فقال هنا كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون عن زيد ويحتمل أن يكون عن عمر. فقال لو كان مثلا زيد ثقة وعمر ضعيف مجروح، فإذا هذا الحديث يكون ضعيفا، لأن كل جزء منه يحتمل أن يكون عن الضعيف ويحتمل أن يكون عن الثقة، يبقى إذن لا نثق بأي جزء من الحديث ويعتبر ضعيفا إذا كان فيهما مجروح. قال: ويجب ذكرهما جميعا مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه، والله أعلم. واضح؟ طيب، لكن يعني لو كان ثقتين فلا يضر، يعني إذا كان بعضه عن هذا وبعضه عن هذا، كل جزء من الحديث يعني يحتمل أن يكون عن هذا الثقة أو عن الثقة الآخر، سواء كان عن هذا أو هذا فكلاهما ثقة، فهنا يعني هذا لا يؤثر، يعني لا يضعف الحديث. لكن لو كان واحد منهما ضعيفا صار هذا خللا في الحديث. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن آداب المحدث. قال: النوع 27 معرفة آداب المحدث. قال: علم الحديث شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة. هناك علوم دنيا وعلوم الآخرة، علوم الآخرة التي تنفع عند الله سبحانه وتعالى وأما علوم الدنيا فهي التي يعني غرضها تيسير معايش الناس، و يعني كالطب والفيزياء والكيمياء وكذا، هذه من علوم الدنيا. لكن علم الحديث هو من علوم الآخرة، ومن حرمه حرم خيرا عظيما، ومن رزقه نال فضلا جزيلا. فعلى صاحبه تصحيح النية وتطهير قلبه من أغراض الدنيا. قال: واختلف في السن الذي يتصدى فيه لإسماعه. يقول اختلفوا في السن الذي يتصدى فيه لإسماع الحديث، لإسماع الحديث، يعني متى يبدأ الإيه؟ يعني هناك احنا عرفنا هناك تحمل وأداء. فالتحمل اللي هو طلب العلم انه يذهب الى الشيوخ ويسمع منهم الاحاديث، تحمل هذا من الصغر وهو في الصبا ويذهب يتحمل الاحاديث. لكن متى يبدأ يؤدي، يعني يعلم وينقل الاحاديث التي تحملها؟ فقال: اختلف في السن الذي يتصدى فيه لإسماعه. هنا لم يذكر يعني الاقوال، لكن الشارح هنا ذكر الاقوال، يعني قال: قال ابن خلاد إذا بلغ الخمسين، لأنها انتهاء الكهولة، انتهاء الكهولة، يعني عندنا الإيه سن الشباب يبدأ من البلوغ إلى 30 سنة، من البلوغ إلى إيه 30 سنة أو 32 سنة، وبعضهم قال إلى 40 سنة، ده اللي هو سن الإيه الشباب. يعني في 3 أقوال، اللي هو من البلوغ إلى 30 أو 32 أو إلى 40، ثم بعد ذلك كهولة، بعد الشباب يأتي سن الكهولة إلى 50. يعني اللي قالوا الشباب مثلا ينتهي 40، يبقى من 40 إلى 50 الكهولة، وبعدين من 50 إلى 60 اللي هو الشيخوخة، اللي هو الشيخ، اللي هو من 50 إلى 60. نعم، في بقى الهرم وفي كذا. نعم، فالمهم فيقول ابن خلاد، يقول إذا بلغ 50، ما يحدث إلا إذا بلغ 50. قال: ولا ينكر عند 40، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. هو طبعا بلوغ الأشد، يعني حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. طيب، فهذا قولهم. فقال يعني لا ينكر التحديث عند 40، بس الأحسن هو إيه يؤجله إلى 50، يعني يبدأ يحدث. وأنكر ذلك القاضي عياض، وقال: كم من السلف فمن بعدهم لم ينتهي إلى هذا السن، كعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وجلس مالك للناس ابن 20 ونيف، وقيل ابن 17 سنة، والناس متوافرون وشيوخه أحياء. الإمام مالك رحمه الله كان يحدث ويفتي ويعلم وهو ابن 20 سنة أو 17 سنة، وشيوخه أحياء: ربيعة والزهري ونافع وابن المنكدر وابن هرمز. هؤلاء شيوخ مالك كانوا أحياء، وهو يعني يحدث عنهم وهو ابن 20، وما أنكروا عليه يعني. وكذلك الشافعي وغيرهم من المتقدمين يعني حدثوا في السن المبكر. نفس الإمام النووي رحمه الله، المؤلف الكتاب الذي معنا، تعرفون كم كان عمره عندما مات؟ 40 سنة يعني تقريبا، أو يعني الإمام النووي رحمه الله هذه المؤلفات العظيمة كلها مات وهو ابن 40 سنة رحمه الله. وهذه المصنفات يعني الضخمة التي ألفها المجموع، وشرح مسلم، وروضة الطالبين، وما لا يحصى يعني من المؤلفات يعني في العلوم المختلفة ورياض الصالحين وغيره رحمه الله. فيقول: والصحيح أنه متى احتيج إلى ما عنده جلس له في أي سن كان. الإمام النووي يقول الصحيح أنه إيه في أي سن كان، يعني إذا احتيج إلى ما عنده يجلس إيه يحدث. وقالوا يعني بندار اللي هو شيخ البخاري حدث وهو ابن إيه 18 سنة، والإمام البخاري رحمه الله كان يحدث وما في وجهه شعره، كان يحدث وما في وجهه شعره، الناس يأخذون عنه الإيه الحديث يعني لسه قبل أن تنبت لحيته رحمه الله. نعم. طيب يقول: الصحيح أنه متى احتيج إلى ما عنده جلس له في أي سن كان، وينبغي أن يمسك عن التحديث إذا خشي التخليط بهرم أو خرف أو عمن، ويختلف ذلك باختلاف الناس. قال: ينبغي للمحدث أن يتوقف عن التحديث ويمتنع عنه إذا خشي التخليط بسبب الهرم، يعني إذا أصابه الهرم وكبر السن وشعر أن ذاكرته يعني بدأت تضعف، وأنه إذا حدث يخشى أن يخطئ، فعليه أن يتوقف عن التحديث. وإذا فعله جماعة من الأئمة، يعني إذا كانوا لما بلغوا يعني سنا معينا شعروا أنهم يعني ضعف حفظهم فتوقفوا عن التحديث، أو بعض المحدثين يعني أصابه العمى قدر الله عليه ذهاب بصره فتوقف عن التحديث بسبب العمى، لأنه كان يعتمد على الكتاب، ولما عمي صار يخشى أن يخطئ فتوقفوا لهذه الأسباب. قال: ويختلف ذلك باختلاف الناس، يعني بعض أئمة الحديث يعني متع بحفظه وإتقانه إلى آخر عمره رغم بلوغه سنا كبيرة، وبعضهم أصابه العمى ولم يؤثر ذلك فيه، لأنه يعتمد على الحفظ لا يعتمد على الكتاب. يعني الإمام ابن حزم رحمه الله أحرقوا كتبه كلها، يعني أحرقوا كتبه وأعاد كتابتها من حفظه، كتاب المحلى هذا الضخم بمروياته أحرقوه، وقال: إن تحرقوا القرطاس، له أبيات يعني في هذا الشهير، يعني قال: أحرقوا ما تحرقوا الكتب هذه في صدري، يعني أكتبها مرة ثانية وثالثة، وأعاد كتابتها. نعم. طبعا أخونا سعد بن سينا، ابن سينا هذا رجل ملحد زنديق، يعني كما درسنا في كتب في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني كان ينكر وجود الله وينكر الملائكة وينكر، وهو زنديق كفره الأئمة يعني، فلا يذكر يعني، ما نذكر يعني العلماء ونذكر في هذا. نعم نعم. يقول: نعم لماذا هذا خصومه، يعني كان له خصومات، يعني هو كان شديدا على خصومه، وخصومه كانوا ذوي شدة عليه يعني. طيب، قال: فصل: الأولى ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غيره. وقيل: يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه. فيقول يعني الأولى والأفضل أنه لا يحدث في حضور من هو أولى منه، إما لسنه وإما لعلمه أو غيره، يعني من هو أولى بالتحديث منه، إما بسبب أنه أكبر منه سنا أو أكثر منه علما. وقيل يعني بعض الناس، بعض الأئمة يعني كرهوا أن يحدث في بلد، مش بس في مجلس فيه من هو أعلم منه، في بلد فيه من هو أعلم منه. اللي كان يكره هذا كان يحيى بن معين رحمه الله، كان يحيى بن معين رحمه الله يقول: من حدث في بلد فيه من هو أولى بالتحديث منه فهو أحمق. كان يقول من حد، فكان يعني يتشددون في هذا. وإبراهيم النخعي رحمه الله كان لا يتكلم بحضرة الشعبي بشيء، إذا حضر الشعبي إبراهيم النخعي لا يتكلم بشيء في حضور الشعبي وكذا، وهذا من آدابهم يعني رحمهم الله. لكن طبعا في المقابل يعني هو من العلماء يعني من أجازوا التحديث في وجود من هو أعلم أو من هو أكبر سنا، ومر بنا أن مالكا كان يحدث يعني في وجود شيوخه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لسعيد بن جبير: حدث. قال لسعيد بن جبير: حدث. قال: أحدث وأنت شاهد. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، وابن عباس قال لسعيد: حدث في وجود ابن عباس. قال: أحدث وأنت شاهد. قال: أوليس من نعم الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أخطأت علمتك. قال يعني هذا من نعم الله عليك أن تحدث وأنا موجود يعني شاهد أسمع تحديثك، حتى إذا أخطأت علمتك، لكن لو تحدث بعد وفاتي يعني لا تجد من ينبهك إذا أخطأ. ويعني في الحقيقة هذا من جهة الدليل، يعني هذا الذي عليه الدليل، يعني جواز التحديث إذا احتيج إلى الإنسان يعني في التحديث أو التعليم حتى في وجود من هو أعلم منه، لكن يعني ليس في نفس المجلس إلا يعني بإذن من هو أعلم أو أفضل أو كذا، لكن مسألة أنه في نفس البلد أو كذا لا مانع أن الطالب يجعل له يعني مجلسا يعلم فيه أو كذا، حتى في البلد الذي فيه شيوخه أو فيه من هو أعلم منه، لأن الحاجة يعني في البلد لا يعني لا يكفي في سدها عالم واحد أو كذا، الناس يحتاجون إلى كثرة يعني المعلمين وكثرة المحدثين وكذا. والصواب يعني من جهة الدليل يعني اللي هو الحديث الذي في البخاري ومسلم، الحديث الذي في البخاري ومسلم استشهد به الشارح يعني السيوطي هنا، وقال إن العلماء استنبطوا منه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحدثون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مدينته، وكانوا يعلمون ويفتون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وجوده. الحديث اللي هو حديث إن ابني كان عسيفا، هو الحديث أن رجلا من الأعراب، أن رجلا إيه من الأعراب، الحديث من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني كان عسيفا عند هذا، جاي في خصومة بينه وبين رجل آخر، العسيف الأجير يعني، قال إن ابني كان عسيفا عند هذا، كان يعني أجيرا عنده، فزنى بامرأته، يقول الأعرابي إن ابنه زنى بامرأة إيه؟ هذا الرجل. فقالوا لي، اللي قالوا له الأولون دول الأعراب وكذا يعني، فقالوا لي يعني تفتدي ابنك منه بمئة شاة وإيه ووليدة، الناس الأعراب ولا كذا قالوا له افتدي ابنك منه بمئة شاة ووليدة، أعطي الوليدة اللي هي الأمة يعني، أعطيه أمة ومئة شاة وتفتدي إيه ابنك يعني من العقوبة وكذا. قال ثم سألت أهل العلم، هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم سألت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مئة وتغريب عام، هو الأعرابي جاي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سألت أهل العلم، هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سألت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، قالوا ابنك، لأن ابنه إيه غير محصن يعني ابنه لم يسبق له الزواج، فقالوا على ابنك جلد مئة وتغريب عام، يجلد مئة ويغرب يعني ينفى عن البلد سنة، وعلى امرأة هذا الرجم، وامرأة الرجل عليها الرجم لأنها إيه محصنة يعني وزنت. فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، فقال صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد عليك، يرد لك الغنم المئة شاه والأمة اللي أخذه يردهم إليك، الغنم والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وأمر أنيس قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، إن اعترفت بالزنا فارجمها، لأنها إيه محصن. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هنا السنة تقريرية، أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يعني كيف تسأل غيري وأنا موجود ولا كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منع هذا، فمعناه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفتون في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقولون يعني اذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله، كانوا يفتون من سألهم ويعلمون يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها وكذا، فكان يحث على تبليغ ما يسمع عنه عليه الصلاة والسلام من العلم والخير وكذا. فالقصد أنه لا مانع يعني من أن العالم يعني إذا سمع منه الناس الأحاديث وكذا أن يحدثوا بها حتى في يعني في بلده وفي كذا، لكن كما ذكر يعني الأولى أنه إذا كان في نفس المجلس يعني الأولى بالتحديث الأعلم والأكبر أو كذا، إلا أن يأذن للآخرين في التحديث إذا في نفس المجلس، لكن في نفس البلد لا حرج يعني، العالم ما يحتكر البلد يعني، هو خاص الوحيد اللي يحدث في هذه البلد يعني، طلابه ومن هو أصغر منه وكذا لهم أن يعلموا ويحدثوا. في أماكنهم، بل هذا من الخير ومن نشر العلم ونشر الخير. نعم، يعني الصحابة إذا كانوا في نفس المجلس الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتفعون بعلمه وكذا، لكن إذا خرجوا يعلمون ما تحملوها الناس. طيب، قال: وينبغي له إذا طلب منه، إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه، فالدين النصيحة. قل من آداب الإيه؟ المحدث أنه إذا طلب منه ما يعلمه عند من هو أرجح منه، يعني طلبوا أن يسمعوا منه أحاديث وسمعها مثلا من شيخه، وشيخه هذا موجود ويعلم من هؤلاء الطلاب، يعني إذا يمكن أن يسمعوها من شيخه فيكون سندهم أعلى وأحسن أو كذا، أو يطلبون منه مسائل يعني وغيره يعني يفيدهم فيها أكثر، فينبغي أن يدلهم عليه، لأن الدين الإيه؟ النصيحة. فإذا جاء الطلاب يطلبون منه أن يعلمهم شيئا وهو يعلم أن غيره يمكن أن يفيدهم أكثر، فيرشدهم إلى من هو إيه؟ أرجح منه، لأن الدين النصيحة. قال: ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى صحتها. قل من أداب التحديث أنه لا يمتنع من تحديث أحد لأنه إيه؟ غير صحيح النية، لأن النية قد تصح إيه؟ بعد ذلك، النية قد تصح بعد ذلك. يعني إذا عنده طالب مثلا جاي يتعلم منه، شايف أن الطالب هذا يعني يتعلم الحديث ربما يرائي به ربما كذا، فلا يمتنع من تحديثه، يحدثه ولعله بعد ذلك إن شاء الله يعني تصلح نيته وينتفع بهذا الحديث. قال معمر: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. وقال معمر أيضا وحبيب بن أبي ثابت: طلبنا الحديث وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية بعد. وهذا يعني من تواضعهم وكذا، أنه كانوا يطلبون الحديث يعني في الصغر وهم في الأطفال وكذا، ربما يكون بينهم تنافس ربما يكون كذا، لكن إيه؟ مع التعلم ومواصلة هذه الطريق يعني تصح النية ويعني يكمل الإخلاص وكذا. قال: وليحرص على نشره مبتغيا جزيل أجره، يعني على المحدث أن يحرص على نشر الحديث مبتغيا جزيل أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأدى، فدعا لهم أن ينضر الله وجوههم، لهذا قالوا يعني أنضر الناس وجها أهل الحديث، لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في وجوههم يعني حسن وبهاء كذا. قال: فصل: ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته ويجلس متمكنا بوقار، فإن رفع أحد صوته زبره، يعني زجره ونهاه، يعني إذا يعني يحرص على وقار المجلس، يعني لا يسمح لأحد بالصياح ورفع الصوت في المجلس. وكان مالك رحمه الله يعني يفعل ذلك كله، يعني كان أشهر الأئمة يعني في الأخذ بهذه الآداب كان مالك رحمه الله. فكان يقول كان يزجر يعني من رفع صوته في مجلس التحديث، ويقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته. قال: ويقبل على الحاضرين كلهم، يقبل على الحاضرين كلهم يعني يجعل إيه بصره يعم إيه الحاضرين، يعني لا يوجه بصره إلى جهة من الحاضرين ويجعل الآخرين يعني خلف ظهره أو في جهة أخرى يعرض عنهم بوجهه أو كذا. قال: ويفتتح مجلسه ويختتمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال، بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم. لكن في الحقيقة ليس هناك دليل يعني على مسألة افتتاح المجلس يعني بقراءة القرآن أو كذا، أو يعني اختتام المجلس بقراءة القرآن أو كذا، لكن يعني استحبه بعض المحدثين. أو قال: ولا يسرد الحديث سردا يمنع فهم بعضه. قال: لا يسرد الحديث سردا يمنع فهم بعضه، يعني لا يكون الحرص على الكم أكثر من الحرص على الكيف. يعني فلا بعض المحدثين ربما اهتم بإيه؟ بأن يحدث بأكبر عدد من الحديث فيسرع إسراعا يجعل الحديث يعني يخفى فهمه. قال: فصل. يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه أعلى مراتب الرواية، ويتخذ مستمليا محصلا متيقظا يبلغ عنه إذا كثر الجمع على عادة الحفاظ. فيقول هنا: يستحب للمحدث العارف أن يعقد مجلسا لإملاء الحديث، يملي الأحاديث، فيمليها على طلابه ويكتبون عنه الأحاديث ويذكر لهم سنده فيها ويحدثهم بها، لأن الإملاء هو أعلى مراتب الرواية. وإذا كثر العدد يتخذ مستمليا، بحيث أنه يقف يعني على مسافة منه، بحيث هو المستملي هذا يسمع منه ثم يبلغ من بعده، يملي هو المستملي، يملي على من بعده. قال: ويستملي مرتفعا وإلا قائما. مش كده؟ ايش عندكم في النسخة؟ وإلا قائما. نعم. فمرتفعا يعني على كرسي ونحوه، يجلس على كرسي. فيقول يعني هذا من أدب التحديث، أن يكون المحدث يعني جالسا على كرسي أو نحوه، وإلا قائما على قدميه ليكون أبلغ للسامعين. وهذا يعني مأخوذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، وقبل المنبر كان له جذع يعني يجلس عليها عليه الصلاة والسلام وكذا. قال: وعليه تبليغ لفظه على وجهه، يعني من غير تغيير، يعني وعليه يعني وعلى المستملي أن يبلغ لفظ المملي على وجهه من غير تغيير. قال: وفائدة المستملي تفهيم السامعين على بعد، وأما من لم يسمع إلا المبلغ فلا يجوز له روايته عن المملي إلا أن يبين الحال، وقد تقدم هذا في 24. فيقول بالنسبة للمستملي، أحيانا قسم من الطلاب يسمعون المملي ويسمعون المستملي، فيكون هذا زيادة في الإتقان، يسمعون الحديث مرتين، المملي يذكر الحديث أو جملة منه ثم المستملي يعيدها، ففائدته زيادة التفهيم. فيقول: الذين سمعوا المملي مباشرة يرونه عنه مباشرة، والذين لم يسمعوا إلا المستملي ولم يسمعوا المملي، فقال هؤلاء يعني كما تقدم من قبل اختلف المحدثون هل يرونه عن المملي مباشرة. بعضهم قال هذا، وقالوا لأنه يعتبر كأنه قرئ عليه وهو يسمع، يعني هو المستملي يقول الأحاديث، ولو أخطأ فيها المستملي لنبهه الشيخ، فكأن المستملي بمثابة طالب يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، فحتى لو لم تسمع أنت الشيخ مباشرة فأنت تروي عنه باعتباره من باب القراءة على الشيخ. وبعض المحدثين قال لك لا، يعني لابد تروي عن الشيخ بواسطة المستملي، تقول حدثنا فلان اللي هو المستملي قال حدثنا فلان اللي هو الشيخ، أو تبين يعني تقول حدثنا فلان بواسطة المستملي فلان أو كذا. قال: ويستنصت المستملي الناس بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن كما مر، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستنصت الناس، يعني يطلب منهم ايه؟ ان ينصتوا للسماع. وجاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استنصت الناس. استنصت الناس يعني اطلب منهم ان ينصتوا. كان هذا في حجة الوداع لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم، كان بعض الناس يتكلمون والزحام والعدد كبير، فقال: استنصت الناس، اطلب من الناس الايه؟ ان ينصتوا ويتهيأوا للسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ويتحرى، قال: ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحرى الأبلغ فيه، يعني يتحرى الأبلغ من ألفاظ الحمد والصلاة. ثم يقول للمحدث: من أو ما ذكرت رحمك الله أو رضي الله عنك وما أشبهه. يعني المستملي يقول للمحدث، يقول له: من ذكرت، يقول له: من ذكرت، فيقول ايه؟ حدثنا فلان عن فلان. او يقول له: ما ذكرت، فيستعمل من ذكرت، او ما ذكرت رضي الله عنك، او ما ذكرت رحمك الله، فيدعو له. يعني المستملي يقول، يدعو للمحدث، فلما يقول له كذا فالمحدث يملي جزءا، وبعدين المستملي يبلغه، وبعدين يرجع للمحدث يقول له: من ذكرت رحمك الله، فيذكر الذي بعده. قال: وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي عليه، كلما ذكر النبي فإنه يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. فالمستملي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه كلما ذكر. هو كأن أصل العبارة: وكلما ذكر، أي المستملي، النبي صلى عليه وسلم، يعني المستملي صلى على النبي وسلم عليه الصلاة والسلام. قال الخطيب: ويرفع بها صوته. الخطيب البغدادي قال عندما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بالصلاة عليه. وإذا ذكر صحابيا، وإذا ذكر صحابيا رضي عليه، يعني ترضى عليه، يقول: رضي الله عنه. فإن كان ابن صحابي قال: رضي الله عنهما. إن كان الصحابي ابن صحابي مثل جابر بن عبد الله يقول: رضي الله عنهما. البراء بن عازب يقول: رضي الله عنهما، وما أشبهه، عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو، كل هؤلاء يقول: رضي الله عنهما. ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه حال الرواية بما هو أهله، كما فعله جماعات من السلف. يعني المحدث نفسه ويحدث عن شيوخه، فقال يعني يحسن به أنه لا يذكر اسم شيخه مجردا حدثني فلان، وإنما يعني يلقبه بلقب فيه ثناء عليه. فمثلا مسروق التابعي رحمه الله كان يقول: حدثتني الصديقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله. لكن يعني كان يقول: حدثتني عائشة رضي الله عنها، لكن ايه يعني و كان عطاء يقول: حدثني سيد الفقهاء أيوب، حدثني سيد الفقهاء أيوب قال كذا. ووكيع كان يقول عن شيخه سفيان الثوري: أمير المؤمنين في الحديث. كان برضو حماد بن سلمة كان يقول: حدثنا الضخم، على شعبة يعني الضخم يعني عن الضخام، يقول شعبة بن الحجاج أو كذا، وهكذا. وقال أبو مسلم الخولاني: حدثني الحبيب الأمين عوف بن مسلم، إلى آخره. قال: وليعتني بالدعاء له فهو أهم. يعني الدعاء له يقول أهم من الثناء، يعني حتى لو أغفل الثناء على شيخه وذكره يعني باسمه مجردا فيدعو له، إن كان حيا يقول يعني حفظه الله، إن كان ميتا يقول رحمه الله كذا. قال: ولا بأس بذكر من يروي عنه بلقب أو وصف أو حرفة أو أم عرف بها. فقل لا بأس أن يذكر شيخه منسوبا إلى أمه إذا كان معروفا بأم. بعض الناس أمهاتهم أشهر من آبائهم، فنسبتهم إلى أمهاتهم أشهر، وهذا وقع يعني في الصحابة رضي الله عنهم، زي معاذ ومعوذ ابني عفراء، فيقال معاذ بن عفراء، وعفراء هي أمهم رضي الله عنها. وكذا ومثلا في الشيوخ كذلك، مثلا ايه ابن عليا وعليا امه، بس هو اشتهر بالنسبه لها، يقال ابن عليا. يعني لو نسب بعض الناس، يعني لو نسب الى ابيه ما عرف، يعني انه اشتهر بالنسبه الى امه يعني. ولقب يعني زي غندر مثلا كان لقبا، ووصف زي الاعمش مثلا، اسمه سليمان بن مهران بس لقبه الأعمش، فهو مشهور بهذا اللقب. أو حرفة كالحناط أو كذا، من الحنوط اللي هو الطيب يعني. طالما عرف بهذا وقصد تعريفه لا عيبه، يعني مش شرط طبعا إيه أن يكون قصده التعريف وليس العيب يعني بيه. قال: ويستحب أن يجمع في إملائه جماعة من شيوخه مقدما أرجحهم، ويروي عن كل شيخ حديثا. قال يستحب أنه يحدث عن جماعة من الشيوخ، لا يقتصر على شيخ واحد، ويقدم أرجحهم، ويروي عن كل شيخ حديثا، يعني نفس المجلس لا يجعل المجلس كله رواية عن شيخ واحد، وإنما ينوع، يعني يروي عن هذا الشيخ حديثا وعن هذا الشيخ حديثا، ويقدم أرجحهم. ويختار ما على سنده وقصر متنه والمستفاد منه، يعني مملي الأحاديث إذا كان تحمل مرويات كثيرة، فيختار أعلاها سندا والتي قصر متنها أيضا، حتى يتمكن من التحديث بعدد أكبر من الأحاديث، والأحاديث التي يعني يشعر بحاجة الطلاب إلى الاستفادة منها. وينبه على صحته وما فيه من علو وفائدة وضبط مشكل. فيقول يعني في مجلس الإملاء المحدث بعد أن يحدث بالحديث ينبه على أنه صحيح، أو فيه إذا كان فيه ضعف ينبه على ضعفه، إذا كان صحيحا ينبه على صحته، ويفيدهم بما في الحديث من الفوائد وضبط المشكل، إذا ألفاظ يعني مشكلة فيضبطها لهم ويوضحها. قال: وليجتنب ما لا تحتمله عقولهم وما لا يفهمونه، يعني يختار الأحاديث المناسبة لمن يحدثهم. قال: ويختم الإملاء بحكايات ونوادر وإنشادات بأسانيدها، وأولاها ما في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق. هذه مجالس التحديث، يعني قديما كان أئمة الحديث يفعلون هذا، يعني بعد أن يحدث بالأحاديث فيختم المجلس بحكايات، حكايات عن شيوخه وعن شيوخهم وكذا، ونوادر، أخبار نادرة لكن يكون فيها عظة، يعني فيها عبرة وفيها عظة، يقص عليهم بعض القصص الذي فيها عظة، وينشدهم بعض الأشعار بأسانيدها، يعني يجعل بعض الحكايات والقصص والأشعار وكذا التي له فيها أسانيد فيمليها عليهم أيضا. وأولاها ما في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق، يعني لا يكتفي بإملاء الحديث المرفوع، ولكن يملي عليهم أيضا بعض الحكايات والأشعار وكذا بأسانيده، يكون فيها عظات وفيها آداب. قال: وإذا قصر المحدث أو اشتغل عن تخريج الإملاء استعان ببعض الحفاظ، وإذا فرغ الإملاء قابله وأتقنه. فيقول لو المحدث قصر عن تخريج الإملاء لقصوره عن المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه، والتخريج اللي هو يعني نسبة الحديث إلى مخرجه، يعني نسبة الحديث كل حديث، يعني هذا الحديث يسوق سنده فيه إلى من رواه، فقد يجهز له الكتاب بعض الحفاظ، يطلب من بعض الحفاظ أن يجهز له الأحاديث التي سيمليها على طلابه، الأحاديث التي يمليها على طلابه. وإذا فرغ الإملاء قابله، وبعد الإملاء يتم المقابلة، وشرحناها من قبل يعني التأكد من مطابقة النسخة للأصل، وأتقنه والله أعلم. طيب هذه كانت آداب المحدث. يأتي بعد ذلك آداب طالب الحديث، يعني الطلاب الذين يحضرون هذه المجالس، ذكر بعض آدابهم، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب